حمدك يا إلهي بلغت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فما لم تعف عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم. بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم. إلى علياك قد فوضت أمري إلى علياك إلى علياك قد فوضت أمري إلى علياك أغثني سيدي واشرح لصدري أغثني سيدي واشرح لصدري أغثني سيدي واشرح لصدري فإنك عالم سري وجهري وجهري فإنك عالم سري وجهري فإنك عالم علم سري سري وجهري علم سري سري وجهري. أيا من أنت رحمن رحيم فإنك عالم سري وجهري وجهري فإنك عالم سري وجهري سري وجهري. أيا من أنت رحمن رحيم